إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند ذكره للهبة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: ومن ذلك الهبة. قال: مسألة: كان يقبل الهدية ويثيب عليها، ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، وما ذاك إلا لما يرجو من تأليف قلب من يهدي إليه، بخلاف غيره من الأمراء، فإنه قد صح الحديث أن هدايا العمال غلول، لأنها في حقهم كالرشا لوجود التهمة، والله تعالى أعلم. نعم، بالنسبة للهدية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام، فهو كان يقبل الهدية، وهذه هي سنته، أن المسلم يقبل الهدية يهدي، ويقبل الهدية ويثيب عليها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنها الهدية المشروعة التي تكون لله سبحانه وتعالى، والتي لها آثار جميلة حسنة، ومنها تقوية التحاب التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. ووجه الاختصاص هنا أن يذكر هذا كخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني من خصائصه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، ومع ذلك كان يقبل الهدية عليه الصلاة والسلام، والعامل كان إماما أو نائبا له أو عاملا عنده، إذا كان يعمل عملا ليس له أن يأخذ هبة، لأن هدايا العمال غلول. ولهذا هنا قال رحمه الله: قال بخلاف غيره. لماذا كان يأخذ الهدية صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما ذلك إلا لما يرجو من تأليف قلب من يهدي إليه. قال بخلاف غيره من الأمراء عليه الصلاة والسلام، قال: فإنه قد صح الحديث أن هدايا العمال غلول، لأنها في حقهم كالرشا لوجود التهمة، وأما التهمة في حقه صلى الله عليه وسلم فمرتفعة، فلهذا كان هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: مسألة. قال زكريا بن عدي: قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن ابن عطاء قال: زكريا أراه عمر عن ابن عباس في قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قال: هو الربا الحلال، أن يهدي يريد أكثر منه، فلا أجر فيه ولا وزر، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة: ولا تمن تستكثر. ورواه البيهقي عن الحاكم وغيره عن الأصم عن محمد بن إسحاق عن زكريا، وهو أثر منقطع، إن كان عمر بن عطاء هو ابن وراز وهو ضعيف أيضا، وإن كان ابن أبي الخوار فقد روى له مسلم، وقد روى عن ابن عباس، ولكن الأمر فيه مبهم. نعم، هو وجه الخصيصة التي يذكرها هنا، فيما إذا أعطى الإنسان عطية يرجو ممن أعطاه أن يعطيه، ولعله يعطيه أكثر منها، فقال: هذه نهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا بأس أن يصنع ذلك. وهي التي ذكرها هنا في الأثر عن ابن عباس بأنها الربا الحلال. مثلا يكون إنسان فقير يبتغي شيئا من عند غني، فيقول: أهدي له شيئا، وهو يرجو أن يهدي له أكثر من ذلك، فيذهب ويهدي الفقير لذلك الغني رجاء أن يهدي له أكثر من ذلك. هذا على الأثر، على إن صح في تفسير ابن عباس للآية التي في الروم، أنها الربا الحلال، وأن هذا لا بأس به، ولهذا قال أي مباحة، ولهذا قال: فلا أجر فيه ولا وزر. إذا صنع مثل هذا لا أجر فيه ولا وزر. هذا هل هو للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنها في قوله جل وعلا: ولا تمنن تستكثر، ومرد ذلك إلى ثبوت هذا كما ذكر هنا رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: كتاب الفرائض. مسألة: وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يورث، وأن ما تركه صدقة، كما أخرجاه في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها سألته ميراثها من أبيها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليه في عهده. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. وقد أجمع على ذلك أهل الحل والعقد، ولا التفات إلى خرافات الشيعة والرافضة، فإن جهلهم قد سارت به الركبان. نعم، هنا الخصيصة التي ذكرها في كتاب الفرائض هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، هو الأنبياء، فهذه شاركوا فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يورثون ما تركوا صدقة كما سمعتم في الحديث. ولهذا لما جاءت فاطمة بنت نبينا صلى الله عليه وسلم من أبي بكر تريد ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر لها أبو بكر الحديث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة. نعم. قال رحمه الله: كتاب النكاح. وفيه عامة أحكام التخصيصات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ولنذكرها مرتبة على الأقسام التي ذكرها الأصحاب ليكون ذلك أخصر لها وأسهل تناولا. نعم، قول التي ذكر الأصحاب يقصد الشافعية، والشافعية معروفون بإيراد خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النكاح، يجعلون في كتاب النكاح فيذكرون الخصائص. لما؟ لأن الخصائص التي اختص بها في النكاح كثيرة، فلهذا يذكرونها. ولهذا هنا رحمه الله يذكر كتاب النكاح، وصنع معه ما لم يصنع بما يتعلق بالصلاة والطهارة، بل ذكر هنا أقساما، وهذا لكثرة الأمور التي يذكرها عن نبينا صلى الله عليه وسلم قد اختص بها في باب النكاح. نعم. قال رحمه الله: القسم الأول، وهو ما وجب عليه دون غيره. قال: مسألة أمره الله تعالى بتخيير أزواجه، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد أخرج في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا التخيير وأن الله أمره بذلك. نعم، هذه الآية في التخيير، وذلك بعد أن اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا نزلت هذه الآية ليخير، أمره الله عز وجل أن يخير نساءه. ولذلك وذكر الحديث حديث عائشة في الصحيحين قال: وأن الله أمره بذلك. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أمره الله تعالى أن يخير أزواجه، ثم قالت: بدأ بي، هي أول من بدأ بها من أزواجه صلى الله عليه وسلم. والشاهد في قولها أمره الله، أي صلى الله عليه وسلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخير أزواجه بين الله والدار الآخرة وبين زينة الحياة الدنيا وما يريدن من الحياة الدنيا. نعم. قال رحمه الله: واختلف الأصحاب هل كان ذلك واجبا عليه أو مستحبا، على وجهين صحح النووي وغيره الوجوب. وهنا يأتي الكلام، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لا؟ فإن كان هذا الأمر الذي أمره به ربه على الوجوب، فيقولنا إذن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يخير أزواجه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: واختلف الأصحاب هل كان يجب جوابهن على الفور أو على التراخي، على وجهين. قال ابن الصباغ: ما معناه؟ ولا خلاف أنه خير عائشة على التراخي بقوله: فلا عليك أن تستأمري أبويك. فلا عليك أن تستأمري أبويك. نعم، ويذكر لما خيرهن صلى الله عليه وسلم هل كان يجب عليهن الجواب من حين السؤال أم لا بأس أن يجبن بعد ذلك، هذا قال حصل فيه خلاف، وذكروا أنه تستثنى عائشة لأن عائشة لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أول من خيرها كما سمعتم في الحديث السابق، أول من خيرها هي عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: فلا عليك أن تستأمري أبويك. وقد قالها: أذكر لك أمرا، هيئها صلى الله عليه وسلم، قال: أذكر لك أمرا فلا عليك أن تستأمر أبويك. والأمر هذا هو التخير الذي جاء في الآية، وأنه يخيرها ماذا تختار، الله ورسوله والدار الآخرة أما تريد من الدنيا، أما يريدنا من الدنيا. فهي أول من خيرها، لكن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم راعى صغرها لأنها كانت أصغر نسائه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال لها: فلا عليك أن تستأمري أبويك. وهي ماذا قالت له؟ قالت له: في أي هذا أستأمر أبوي؟ اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا مما ذكر في فضائلها وما كان لها من العقل رضوان الله تبارك وتعالى عليها. فأمر الرسول يقول لها: أنت على التراخي، ولكن تستأمري والديك في هذا، وأنا أخيرك لأن الله أمرني بهذا التخير، فانظري ماذا تختارين. فكان الجواب من حينه، فأجابته عليه الصلاة والسلام فقالت: في أي هذا أستأمر أبوي. نعم. قال رحمه الله: قالوا: فلما اخترنه فهل كان حرم عليه طلاقهن؟ على وجهين، وصححوا أنه لا يحرم، إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكاف إلا أن الله تعالى حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لصنيعهن، ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبيح له النساء. رواه الشافعي. نعم. وذكر هنا أن الله جل وعلا حرم عليه النساء غيرهن مكافأة لهن، يعني لما أمره الله بأن يخيرهن فجميعهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. قال هنا: جاءت المكافأة من الله سبحانه وتعالى أن الله حرم عليه أن يتزوج غيرهن، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولا أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فهذه قالوا نزلت بعد التخير وبعد أن اختارت النساء نساء صلى الله عليه وسلم الله ورسوله الدار الآخرة، فجاءت المكافأة أن رسول الله نهي أن يتزوج غيرهن. ولكن بعد ذلك قالوا: جاء نسخ هذه الآية وأن الله سبحانه وتعالى حل له ذلك. لماذا؟ قال هنا ابن كثير رحمه الله: ثم أباحه له لتكون له المنة في ذلك، أنه مع أن الله أباح له ومع ذلك ما تزوج بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. فالأول حرم عليه مكافأة لهن أن يتزوج صلى الله عليه وسلم، ثم أباح الله عز وجل له ذلك. وذلك في قوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك. فلذلك قالوا هذه الآية ناسخة للآية السابقة. نعم. ولو تذكرون في درس الأصول ذكرنا التمثيل وقلت لكم العكس، منهم من يرى العكس أن الثانية ناسخة للأولى. نعم. قال رحمه الله: القسم الثاني: ما حرم عليه من النكاح دون غيره. مسألة: قالوا كان يحرم عليه إمساك من اختارت فراقه على الصحيح بخلاف غيره ممن يخير امرأته، فإنها لو اختارت فراقه لما وجب عليه فراقها، والله تعالى أعلم. وقال بعضهم: بل كان يفارقها تكرما. نعم. ومثل هذه المسائل مسائل غير واقعية لا أثر لها، وترك البحث عنها وذكرها أصلا هذا هو الأولى، لأنها غير واقعية هذه المسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. نعم. قال رحمه الله: مسألة: هل كان يحل له نكاح الكتابية؟ على وجهين: صحح النووي الحرمة، وهو اختيار ابن سريج والإصطخري وأبي حامد المرورود وأبي حامد المرورودي، واستدل الشيخ أبو نصر بن الصباغ لهذا الوجه فقال: المرورودي، ولك أن تخففها فيقولون المرورودي، فإنه المرودي لا بأس، المرودي لا بأس، كلاهما يصح نسبة، هي مرو الروذ، هي مرو الروذ، فلك أن تقول أيضا المرودي فهي أخف على اللسان، بحامد المرودي. نعم. قال: فقال لقوله صلى الله عليه وسلم: زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة، ثم حكى الوجه الآخر وهو الإباحة وكأنه مال إليه، ثم قال: والخبر لا حجة فيه، لجواز أن من تزوج به منهن أسلم. قلت وهذا الحديث ليس له أصل يعتمد عليه في رفعه، وإنما هو من كلام بعض الصحابة، وقال أبو إسحاق المروزي ليس بحرام. نعم، وهذه المسألة هنا في مسألة هل يحل له صلى الله عليه وسلم يتزوج الكتابية أم لا، لأن يعني الله جل وعلا أباح نكاح الكتابيات. اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن، فأباح الله جل وعلا نكاح المحصنات من الكتابيات بهذا القيد، أن تكون كتابية لا ملحدة كما هو أغلب من يزعم أنه كتابي اليوم، يهوديا كان أو نصرانيا غلب عليهم الإلحاد، وما يجوز أن يتزوج بملحدة. والثاني أن تكون عفيفة وما أقلهن، وإن شئت قل إنه يكاد يعدم فيكاد يعدم بين الكافرات في بلادهم، فتجد هذه الكتابية نادرة ما تجدها عفيفة، ولذلك إذا لم تكن كذلك ما يحل التزوج بها كما يصنع بعض شبابنا لأجل الحصول على الوثائق وغير ذلك، ويذهب ويجد امرأة قال هذا السبيل، حتى ولو كان عجوزة كبيرة قال هذا هو السبيل، قال باش يدير الوثائق، قال لك ما شاء الله تزوجت، قال ما يحل لك الكتابية إلا إذا كانت محصنة وكتابية ذات كتاب، مش تدعي النصرانية وهي بعيدة عن النصرانية بل هي إلى الإلحاد والعياذ بالله، لا لابد أن تكون كذلك. وبعضهم تجده يخدع نفسه، قال قلت لها قولي لا إله إلا الله، قالت لا إله إلا الله فهي مسلمة وأنا تزوجت بها، ثم ما تجد من الإسلام بعد قولها لا إله إلا الله شيئا، لا تجد شيئا، كأنما قالت هذه الكلمة، فإن لها لوازم ومقتضيات هذه الكلمة. هذا أذكره لأنه حين يبتعد الناس عن مجالس العلم وتعلم دينهم قد يلبس عليهم الشيطان من باب ما يظن علما وليس علما، فتكون عنده معلومات هكذا أولية يجوز الزواج بالكتابية ويتزوج، لكن بالنسبة لشروطها ماذا يقول العلماء؟ طبعا خاصة اليوم في زماننا، وهذا شيء ينبغي أن يلتفت إليه، ماذا يقول أئمة زماننا في الزواج بالكتابية باعتبار الواقع باعتبار ما ورد في الشرع؟ فهذا معلوم لا يتغير، الكتابية إذا كانت عفيفة وهي كتابية فالله عز وجل أحل الزواج بها، لكن بالنسبة لزماننا ماذا يقول الأئمة والعلماء فيها باعتبار الواقع الموجود؟ أين هذه الكتابية من جهة وأين هذه العفيفة من جهة أخرى؟ ثم ما يتعلق بالأولى، وهذا مما يلتفت إليه، إن وجدتها كتابية وعفيفة فلا شك أن الأولى في العدول عنها إلى المسلمة، لأن ما علم اليوم خاصة في بلاد الكفر من الأثر على الأولاد الشيء العجيب، مسلمون مقيمون في بلاد الكفر وجدوا لأثر بلاد الكفر على أولادهم الشيء العجيب، فما بالك إذا كانت أم ولدك، لا أقصد أم ولدك بالاصطلاح، يعني زوجتك هذه النصرانية التي أم ولدك نصرانية ربما تدعوها إلى دينها ومحل إقامتها الذي هو بلادها بلاد الكفر يعينها في ذلك، هذه أشياء معتبرة ينظر إليها في بناء الحكم الشرعي وذكر ما يكون أولى، موش هكذا فقط سمع باللي يجوز زوج بالكتابية يتزوج بكتابية وهذا السبيل باش ندير الوثائق، ومن بعد أصلا هذه الوثائق وما يسألش باش ندير الوثائق، هل يجوز لك أن تجنس بجنسية الكفار أم لا يجوز لك ذلك؟ هذه ما يسأل عنها، لأنه قال المهم من واقع في الزنا، وقد قلت قد يلبس عليه الشيطان بسبب الجهل. الشاهد من المسألة إذا كان الله عز وجل قد أباح نكاح الكتابية، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يباح له ذلك أم أنه يحرم عليه؟ وذكر هنا قال وجهين صحح النووي الحرمة عليه صلى الله عليه وسلم، ولما ذكر الحديث زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة إذا صح فإن فيه دليل أنه ما يتزوج بالكتابية على ظاهره، لأن الكتابية ما تكون إذا بقيت كتابية ما تكون زوجته في الآخرة إلا إذا أسلمت على هذا الاحتمال، لكن الحديث هذا أصلا ما يصح. نعم. قال رحمه الله وفي جواز تسريه بالأمة الكتابية وتزوجه بالأمة المسلمة ثلاثة أوجه، أصحها أنه يباح له تسري الكتابية ولا يباح له نكاح الأمة المسلمة بل يحرم، وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بتحريم نكاحها عليه، وطرد الحناطي فيها وجهين وهما ضعيفان جدا، وفرعوا هنا فروعا فاسدة تركها أولى من ذكرها، وهذا النوع من الخصائص الذي زجر عنه ابن خيران والإمام، وهما مصيبان في ذلك والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: القسم الثالث ما أبيح له من النكاح دون غيره صلى الله عليه وسلم. مسألة: مات صلوات الله وسلامه عليه عن 9 نسوة، واتفقوا على إباحة 9، واختلف أصحابنا في جواز الزيادة، فالصحيح أنه كان له ذلك، ودليله ما في البخاري عن بندار عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من ليل أو نهار، وهن 11. قلت لأنس: هل كان يطيق ذلك؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 وفي رواية 40. ثم رواه البخاري من حديث سعيد عن قتادة عن أنس وعنده 9. وقال أنس: تزوج صلى الله عليه وسلم 15 امرأة، ودخل 13، واجتمع عنده 11، ومات عن 9. وقال قتادة أيضا، وذكره ابن الصباغ في شامله قال: وقال أبو عبيد: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 امرأة، واتخذ من الإماء 3. الشيء المتفق عليه هو الذي أشار إليه أولا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، تزوج 11، وماتت 2 في حياة خديجة أولا وزينب رضي الله تعالى عنها، ثم جمع بين 9 نسوة عليه الصلاة والسلام. هذا متفق عليه. وما ذكر هنا من هذه الاختلافات أكثر من 9، وهذه الأقوال سبق في ذكر فصل أزواجه، ذكرت لكم قول أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى، الذي ذكر أنها رويت في أشياء ما يعتمد عليها من الأحاديث كونها صحيحة، فيبقى النظر في صحتها. لكن الشيء المتفق عليه الذي يفيدنا الآن في هذه الخصيصة التي يذكرها هنا من جملة خصائصه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أبيح له أن يتزوج بأكثر من 4 نسوة، وغيره من أمته لا يجوز له ذلك، فتكون هذه الخصيصة واضحة. نعم. قال رحمه الله: مسألة. قالوا: وكان يصح عقده بلفظ الهبة، لقوله تعالى: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وإذا عقده بلفظ الهبة فلا مهر بالعقد ولا بالدخول بخلاف غيره. نعم، وهذه أيضا خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال: وكان يصح عقده بلفظ الهبة، ويكون هذا العقد بغير ولي. مرأة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبل النبي صلى الله عليه وسلم تكون زوجة له حتى بغير ولي، وهذا لا يكون لغيره من أمته، فلا بد من ولي، فلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا بد من حضور الولي، ولا بد من شاهدين، فالولي ولي الزوجة هو الذي يزوجها. فإذا تزوجت امرأة بغير ولي فنكاحها باطل، كما قال صلى الله عليه وسلم. أما هو عليه الصلاة والسلام فقال: وكان يصح عقده بلفظ الهبة، حتى وإن لم يكن ثمة ولي لهاته التي يتزوجها صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من خصائصه. وإذاك تنظر سبحان الله الخصائص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب الزواج، منه ما تجده توسعة ومنه ما تجده تضييقا. مثلا هذه فيها توسعة، ما يشترط الولي فيها التي تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، يجمع بأكثر من 4 من 9 نسوة عليه الصلاة والسلام، هذا فيه 9، هذا فيه سعة. وما فيه ضيق مثلا كالذي مر لما خير زوجاته، نهاه الله عز وجل وحرم عليه أن يتزوج غيرهن، وإن كان قلت منهم من يقول إن هذا نسخ، لكن لما جاء وكان من خصائصه أنه حرم عليه أن يتزوج غيرهن صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تضييق، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وهل كان ينحصر طلاقه في 3؟ فيه وجهان، أصحهما نعم لعموم الآية، وقيل لا لأنه لما لم ينحصر نكاحه في 4 لم ينحصر طلاقه في 3، وهذا تعسف لعدم التلازم. نعم، هذه تدخل في التفريعات التي أشار إليها، التي فيها غنية وتركها أولى، مثل هذه التفريعات. نعم. لأنها لا تنبني على دليل واضح يدل على الخصوصية في هذه المسألة. نعم. قال: مسألة: وكان يباح له التزوج بغير ولي ولا شهود على الصحيح، لحديث زينب بنت جحش أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رواه البخاري. نعم، ولذلك لما نزلت الآية: فلما قضى زيد، وفيها تزويج ربنا جل وعلا لنبينا بزينب، دخل عليها بغير إذن، دخل هي زوجته فبلا ولي ولا شهود، فدخل عليه بغير إذن وزوجها الله عز وجل، ولهذا كانت تقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. نعم. قال: مسألة: وهل كان يباح له التزوج في الإحرام على وجهين؟ أحدهما: لا، لعموم الحديث الذي في مسلم عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، والمخاطب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين. وصحح الجواز لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، أخرجاه. ولكن يعارضه ما رواه مسلم عن ميمونة نفسها أنه تزوج بها وهما حلالان، وصاحب القصة أعلم بها من الغير، والله أعلم. نعم، وإذا ثبت هذا فلا يكون هذا خاصا به أن يتزوج صلى الله عليه وسلم وهو محرم، بل قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، وهو داخل في هذا الخطاب. وسبقت هذه المسألة هنا في ذكر زوجاته عند ذكر ميمونة، وأن الظاهر ما ذكره ابن كثير أنه تزوجها وهو حلال ولم يتزوجها وهو حرام عليه الصلاة والسلام، لأن هي أخبرت بهذا، وأبو رافع السفير بينهما أخبر بذلك، ويشهد له عموم الحديث، حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله: مسألة: وإذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب، فيحرم على غيره خطبتها. نعم. قال: مسألة: هل كان يجب عليه؟ نعم، يمكن يستشهد لقوله هنا: إذا رغب في نكاح امرأة وجب عليها إجابته على الصحيح عند الأصحاب، فيحرم على غيره خطبتها، يعني إذا ذكر امرأة فيحرم على غيره خطبتها، فهذا قد يستشهد له بفعل عمر رضي الله تعالى حين مات زوج حفصة ابنته وحلت، عرضها على أبي بكر فسكت ولم يجيبوا، عرضها على عثمان فسكت ولم يجيبوا، حتى خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما عمر وجد في نفسه من أبي بكر حين لم يقبل الزواج بابنته، فلما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أبو بكر عمر بأنه قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، فهذا نعم، إذا ذكر رسول الله امرأة فلا يحل لغيره أن يخطبها. نعم. قال رحمه الله: أنا أقول إذا ذكر، لكن فقوله فيحرم على غيره خطبتها إذا رغب، كما قال هنا إذا رغب، لكن إذا قلنا خطب رجل امرأة فلا يحل لغيره اليوم أن يخطبها، لا يخطب رجل على خطبة أخيه كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تعلم بأن امرأة قد أتاها ومن رغب فيها، بل وخطبها من أهلها وقبلوا وركنوا، لا يحل لك أن تذهب إليهم وتخطب تلك المرأة، لأن هذا قد يكون سببا في أن ينصرفوا عنه عن الأول. لما؟ قال: والله هذا الثاني أفضل من الأول، الثاني عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، عنده دين وعنده تقوى وعنده صلاح وعنده كذا، شي سيارات وعنده، خلينا نحسن الظن، ومع ذلك وما ينبغي لا يخطب على خطبتي يا أخي. نعم. قال رحمه الله: مسألة: هل كان يجب عليه أن يقسم لنسائه وإمائه على وجهين؟ والذي يظهر من الأحاديث الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض جعل يطوف عليهن وهو كذلك، حتى استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له. وقال أبو سعيد الصخري: لا يجب، لقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، الآية، فيكون من الخصائص. نعم، قوله يكون هذا من الخصائص، أنه لا يجب عليه أن يقسم بين نسائه، من تزوج بامرأتين أو ثلاثة وأربع فإنه يجب عليه أن يقسم بين نسائه وهو مخاطب بالعدل بوجوب العدل. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك؟ قالوا أن من خصائصه مع أنه تزوج ب90 أنه لا يجب عليه أن يقسم بينهن، هذه وجه الخصيصة. لو قلنا يجب يقسم هذا ليس خاصا، لكن الخصيصة هنا أنه يجب، أنه لا يجب عليه أن يقسم. ومما استدل به قول الله سبحانه وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. نعم هذه الآية قد يستدل بها، لكن متى؟ إن قلنا إنها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إن قلنا إنها في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فظاهرها أنه لا يجب عليه أن يقسم بينهن، لكن على قول بعض المفسرين وقول آخر أنها إذا كانت في من وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، لمن وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ربه جل وعلا: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فلا يكون فيه دليلا، فلا يكون فيه دليلا، بل قد يكون الدليل الذي في السنة حين استأذن أن يمرض في بيت عائشة في آخر حياته أنه كان يجب عليه أن يقسم بينهن عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وهذا كله تفريع على أن تزوجه هل هو بمنزلة التسري في حقنا أو لا، على وجهين. نعم. قال: مسألة: وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها كما ثبت في الصحيحين عن أنس، فقيل معنى ذلك أنه أعتقها وشرط عليها أن تتزوج به، فوجب عليها الوفاء بالشرط بخلاف غيره، وقيل جعل نفس العتق صداقا وصح ذلك بخلاف غيره، وهو اختيار الغزالي. قلت: يشكل على هذا ما حكاه الترمذي عن الشافعي أنه جوز ذلك لآحاد الناس، وهو وجه مشهور. وقيل أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر، لا في الحال ولا في المآل، وهو المحكي عن أبي إسحاق، وقطع به الحافظ أبو بكر البيهقي، وصححه ابن الصلاح والنووي. قلت: ووجه الشيخ أبو عامر قوله وجعل عتقها صداقها، يعني أنه لم يمهرها غير أنه أعتقها، فيكون كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له. وقيل: بل أمهرها جارية، كما رواه البيهقي بإسناد غريب لا يصح. ولكن الذي جاء في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل صداقها عتقها ولم يعطها مهرا عليه الصلاة والسلام، إنما جعل العتق نفسه عليه الصلاة والسلام جعله صداقا. نعم. قال رحمه الله: القسم الرابع ما اختص به من الفضائل دون غيره صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن أزواجه أمهات المؤمنين. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ومعنى هذه الأمومة الاحترام والطاعة وتحريم العقوق ووجوب التعظيم، لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوة بهن، ولا تنتشر الحرمة إلى من عداهن. نعم. قال: فمن ذلك أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن زوجاته أمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ثم بين هنا ما معنى كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، فقال: ومعنى هذه الأمومة يعني هن قد نلن شرف ذلك، فما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلن شرف هذا، فهن أمهات المؤمنين. وما معنى هذه الأمومة؟ قال: ومعنى هذه الأمومة الاحترام والطاعة وتحريم العقوق ووجوب التعظيم، لا في تحريم بناتهن، لأنه ما يجوز أن يتزوج بابنة أمه التي هي أخته، لكن هن تزوج، المسلمون قد تزوجوا ببنات أمهات المؤمنين. تزوج علي رضي الله تعالى عنه فاطمة التي هي بنت أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وعثمان تزوج برقية وتزوج بأم كلثوم، ولهذا قال: لا في تحريم بناتهن، يعني كونها أم لا يعني لا يجوز له أن يتزوج ابنتها، وإنما بين هنا معنى الأمومة متعلقة بالتعظيم والاحترام والطاعة وتحريم العقوق ووجوب التعظيم. قال: لا في تحريم بناتهن وجواز الخلوة بهن، مع أنهم المؤمنين لكن لا يجوز الخلوة بها، ولهذا الله عز وجل قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قال ولا تنتشر الحرمة إلى ما عداهن. نعم. قال رحمه الله: وهل هن أمهات المؤمنات؟ على وجهين، صححوا المنع وهو قول عائشة رضي الله عنها، وهذا تفريع على أن جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء، وهي مقررة في الأصول. نعم، هنا مسألة نقول أمهات المؤمنين، فهل هن أمهات المؤمنات أم لا؟ ويذكر مسألة في الأصول أن جمع المذكر السالم يدخل معه الإناث أم لا؟ إذا جاء الخطاب للمؤمنين هل يشمل أيضا المؤمنات؟ فهنا قال في هذه المسألة هل هن أمهات المؤمنات، قال على وجهين، صححوا المنع الشافعية، قال صححوا المنع وهو قول عائشة، وهذا تفريع على أن جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء، وهذا قول عائشة. عائشة مرة جاءت امرأة فقالت يا أمي، فقالت لها إنما أنا أم رجالكم، فقالت لها أمي، وكان منعت ذلك، مع أنه روي عن أم سلمة بخلاف ذلك، فقالت أنا أم للرجال وللنساء، أم للرجال وللنساء. أما قول أم سلمة فيمكن أن يوجه، لما قالت أنا أم للرجال والنساء فهذا يتعلق بما بينه في هذه الأمومة بأنها للتعظيم والاحترام والتقدير، فالرجال والنسوة جميعا عليهم أن يحترموا ويقدروا أمهات المؤمنين. نعم. قال رحمه الله: وهل يقال في إخوتهن أخوال المؤمنين؟ فيه نزاع، والنص جوازه. إخوتهن، عبد الله بن عمر هل نقول له خال المؤمنين؟ معاوية هل نقول له خال المؤمنين؟ قال رحمه الله هذا في نزاع. نعم. قال وطبعا هذا من باب إطلاق العبارة لا من باب إثبات الحكم أنه خال، لا، من باب إطلاق العبارة، فهي أم أخته أم المؤمنين فهو خال، فهل يطلق أم لا يطلق؟ قال قولا. ولا تجد من العلماء خاصة لما يذكرون معاوية رضي الله تعالى يقول لما يذكرون فضائل معاوية تجد يذكرون أنه خال المؤمنين، كاتب الوحي وخال المؤمنين رضي الله تعالى وأرضاه. نعم. قال: وهل يطلق على بناتهن أخوات المؤمنين؟ نص الشافعي في المختصر على جوازه، وجوزه بعض الأصحاب ومنع منه آخرون، وقد أنكر ابن الصباغ وغيره ذلك على المزني وقالوا غلط. نعم، وهذه أيضا تبع للمسألة السابقة، هل يطلق على بناتهن أخوات المؤمنين؟ فإذا كان باعتبار الأخوة الإيمانية فنعم، إنما المؤمنون إخوة، أما بالاعتبار الآخر باعتبار أنهن بنات لأمهات المؤمنين فهذا قال فيه خلاف. نعم. قال رحمه الله: فرع، وهل يقال له صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ نعم، إذا كانت زوجاته أمهات المؤمنين فهل هو أبو المؤمنين عليه الصلاة والسلام؟ نعم. قال رحمه الله: نقل البغوي عن بعض الأصحاب الجواز، قلت وهو قول معاوية، وقد قرأ أبي وابن عباس رضي الله عنهما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه. نعم. الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، فالشاهد فيها وهي القراءة الشاذة وهو أب لهم، ولهذا قال هنا قال وقد قرأ أبي وابن عباس، كيف قرأوا الآية؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم، وهذه كما قلت قراءة شاذة. نعم. قال رحمه الله: ونقل الواحدي عن بعض الأصحاب يعني المنع. إذا من جهة النظر الزوجات سمينا بأمهات المؤمنين، لما؟ لارتباطهن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكونه هو أب للمؤمنين هذا من باب أولى، فكونه أب للمؤمنين هذا من باب أولى، لكن هذه الأبوة هي الأبوة الدينية، وأما أبوة النسب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، لكن هذه الأبوة إذا قلنا كما صح بالحديث إنما أن لكم بمنزلة الوالد، فهذه الأبوة هي الأبوة الدينية، فيقال هو أبو المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وإذا قلنا هو بمنزلة الوالد لكن من جهة المكانة هو خير من الوالد، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فكيف بأبائهم وأمهاتهم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل حتى من نفسه، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا قلنا هو بمنزلة الوالد كما جاء في الحديث، لا يعني في المكانة، بل هو منزلته أعلى من منزلة الوالد ومكانته أعلى من مكانة الوالد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ونقل الواحدي عن بعض الأصحاب المنع لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن المراد أباهم في النسب، وإلا فقد روى أبو داود: إنما أنا لكم مثل الوالد، الحديث في الاستطابة. نعم، وقوله ولكن المراد أباهم في النسب، هذا التوجيه في الجمع بين الدليلين، المنفي في الآية وما يتعلق به النسب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نعم. قال رحمه الله: مسائل متفرقة. مسألة: وأزواجه أفضل نساء الأمة لتضعيف أجرهن بخلاف غيرهن، ثم أفضلهن خديجة وعائشة. نعم، قوله وأزواجه أفضل نساء الأمة لتضعيف أجرهن، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، نؤتها أجرها مرتين. ولهذا استدل بالآية على أن هذه خصيصة لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن قضية مضاعفة الأجر ليست خاصة بهن، فيضاعف الله سبحانه وتعالى الأجر لغيرهن، وفضل الله واسع، ويتفضل على غيرهن بمضاعفة الأجر. من كان من أهل الكتاب ثم أسلم فله أجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضاعف الله سبحانه وتعالى له الأجر وغيرهم. نعم. وقوله هنا: ثم أفضلهن خديجة وعائشة، هذا على قول التفضيل خديجة وعائشة. نعم. قرأ. قال رحمه الله: قال أبو سعيد المتولي: واختلف أصحابنا أيتهما أفضل، وقول ابن حزم: إن أزواجه صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الصحابة حتى من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قول لم يسبقه إليه أحد، وهو أضعف الأقوال. نعم، في مسألة أيهما أفضل، خديجة أو عائشة، حصل الخلاف من فضل خديجة ومن فضل عائشة، باعتبار النظر إلى خصائصهما. ومن أهل العلم من قال إن لكل منهما خصائص وفضائل، حتى أنه لما ذكر أيهما أفضل يقول لهما أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة من فضائلها كذا، وخديجة من فضائلها كذا، فما فضل بينهما، لكن من أهل العلم من يفضل بينهما. ثم ذكر قول ابن حزم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر الصحابة حتى من أبي بكر، فهذا كما قال هو أضعف الأقوال، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أفضل الأمة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. نعم. قال رحمه الله: مسألة: ويحرم نكاح زوجاته اللاتي توفي عنهن إجماعا، وذلك نعم لقوله جل وعلا: ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. نعم. قال: وذلك لأنهن أزواجه في الجنة، وإذا لم تتزوج المرأة بعد موت زوجها فهي له في الآخرة، كما روي أن أبا الدرداء قالت له زوجته عند الاحتضار: يا أبا الدرداء، إنك خطبتني إلى أهلي فزوجوك، وإني أخطبك اليوم إلى نفسك، قال: فلا تزوجي بعدي. فخطبها بعد موته معاوية وهو أمير فأبت عليه. وروى البيهقي من حديث عيسى بن عبد الرحمن السلمي عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة أنه قال لامرأته: إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة، فلا تزوجي بعدي. إن سرك. وعن حذيفة أنه قال لامرأته: إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا. فلذلك حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن ينكحن بعده، لأنهم أزواجه في الجنة. لأنهن أزواجه في الجنة. نعم، هذه المسألة في مسألة تحريم نكاح أزواجه بعده صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لماذا. قال: وذلك لأنهن أزواجه في الجنة، وإذا لم تتزوج المرأة بعد موت زوجها فهي له في الآخرة، يعني هذا باعتبار هذه المسألة، المرأة إذا كانت قد تزوجت بأكثر من زوج وكان الجميع من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا أجمعين من أهل الجنة، فهي في الجنة مع من؟ لا بد أن تكون مع زوج واحد. تزوجت بزوج ومات عنا ثم تزوج بثان، ونقول مات عنا ثم تزوجت بثالث، والجميع دخلوا الجنة، فهي مع من تكون؟ اختلف العلماء في ذلك، فإنهم من قال إنها تكون مع أحسنهن خلقا، ومنهم من قال إنها تخير بينهم، إما تختار في الجنة تكون مع هذا ولا مع هذا ولا مع هذا من أزواجها، ومنهم من قال إنها تكون مع آخر أزواجها، وهذا الذي هنا يذكره ابن كثير رحمه الله، وذكر فيه الحديث وقصة أبي الدرداء لما احتضر قالت له زوجته أم الدرداء الصغرى، أبو الدرداء له أم الدرداء الصغرى وأم الدرداء الكبرى، الكبرى هذه صحابية بخلاف الصغرى، القصة هذه للصغرى، أم الدرداء الصغرى قالت له إنك خطبتني إلى أهلي فزوجوك وإني أخطبك اليوم إلى نفسي، قال فلا تزوجي بعدي، قال فلا تزوجي بعدي، إذا أردت أن تكوني معي في الجنة، وهذا معنى قولها هنا وإني أخطبك اليوم إلى نفسي ترجو أن تكون معه في الجنة، فقال لها لا تزوجي بعدي فخطبها، وطبعا هو الظاهر أنك هي بل يقين أنها كانت تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالت له إني أخطبك اليوم إلى نفسي تريد أن تكون رفيقته في الجنة، لعلمها بما جاء في السنة أن المرأة مع آخر أزواج آخر من تزوج بها، فلما خطبها معاوية ولما قال هنا وهو أمير، انظر قال معاوية ومعاوية مع أنه كونه أمير ويخطب أم الدرداء الصغرى، قال فأبت عليه لرغبتها السابقة التي ذكرتها لأبي الدرداء تريد أن تكون زوجته في الآخرة، قال وهنا لما ذكرت رغبتها أبت لرغبتها السابقة ذكرت لمعاوية الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها، فهي لآخر أزواجها، وهذا دليل من استدل على أن المرأة تكون مع آخر أزواجها، لا تخير ولا تخير بينهم ولا تختار أحسنهن خلقا بل مع آخر أزواجها، فلهذا أبت أن تزوج معاوية. ومن ثم إذا كان كذلك الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يتزوجهن أحد بعده صلى الله عليه وسلم ليكن أزواجه في الجنة. نعم. قال رحمه الله واختلفوا في من طلقها في حال حياته على ثلاثة أوجه، ثالثها أن من دخل بها تحرم على غيره، ونص الشافعي على التحريم مطلقا، ونصره ابن أبي هريرة لقوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، وعلى هذا ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان، وقيل لم يكن أزواجه حراما على غيره إلا أن يموت عنهن، والدليل على ذلك آية التخيير، فإنه لو لم تخير للغير لما كان في تخييره لهن فائدة والله أعلم. نعم، لأنه يعني إذا خيرها يعني إذا اختارت لم تختر الله ورسوله والدار الآخرة كان طلقها رسوله وتتزوج غيره. نعم. قال رحمه الله مسألة ومن قذف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قتل إجماعا، حكاه السهيلي وغيره، ولنص القرآن على براءتها وفي من عداها من الزوجات قولان. نعم، من قذف أم المؤمنين عائشة فهو كافر لأنه مكذب للقرآن، الله عز وجل برأها في القرآن وهو يقذفها ولا زال يتهمها بما اتهمها به أهل الإفك، والله برأها من فوق سبع سماوات في قرآن ما زال يتلى في آية في سورة النور، هو بعد ذلك يقذف أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فمن قذفها فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. نعم. قال رحمه الله مسألة وكذلك الله عز وجل في سورة الإفك قال يعيدكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، هذا شأن لها الإيمان، أما الذي يعود فليس مؤمنا، الذي يعود ليس مؤمنا، فمن يقذف أمنا عائشة فهو مكذب لكتاب ربنا سبحانه وتعالى، وهذا كفر والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله وقال في معدهن من الزوجات قولان، ورجح من أهل العلم رجح إلحاق أمهات المؤمنين بعائشة رضي الله تعالى عنها لمكان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قذف لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: مسألة، وكذلك من سبه صلى الله عليه وسلم قتل، رجلا كان أو امرأة، للأحاديث المتضافرة في ذلك التي يطول ذكرها هاهنا. فمن ذلك حديث ابن عباس في الأعمى الذي قتل أم ولده لما وقعت في النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أشهدوا أن دمها هدر. وقال شعبة عن توبة العنبري عن أبي السوار عن أبي برزة أن رجلا سب أبا بكر فقلت: ألا ضربت عنقه؟ فقال: ما كانت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي والبيهقي. وروى ابن عدي من حديث يحيى بن إسماعيل الواسطي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يقتل أحدكم بسب أحد إلا بسب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صنف في ذلك الشيخ الإمام أبو العباس بن تيمية كتابه الصارم المسلول على من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من أحسن الكتب المؤلفة في ذلك، والله أعلم. نعم، وهذه الحديث الذي ذكرها تشهد لذلك، من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. وذكر حديث ابن عباس في الأعمى الذي قتل أم ولد له، وكانت تلك أم الولد هو أعمى، وكانت تخدمه، ورزقه الله جل وعلا منها ولدان وصفهما باللؤلؤتين، ولكنها كانت تسب رسول الله، فمرة سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمد إلى سهم لما نامت وضعه على بطنها واتكى عليه فقتلها. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشهدوا أن دمها هدر، لا دية ولا قضاء، لا دية ولا كفارة ولا قصاص فيه. وكذلك ما ذكر هنا أن أبا بكر، أن رجلا سب أبا بكر قال: فقلت: ألا تضرب عنقه؟ لأبي برزة فقال: ما كان لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يقتل يسب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتل. نعم. قال رحمه الله: مسألة، وكان من خصائصه أنه إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقا يجعل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة عنه. ودليله ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن تخلفه، إنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ولهذا لما ذكر مسلم في صحيحه في فضل معاوية رضي الله عنه أورد أولا هذا الحديث، ثم أتبعه بحديث: لا أشبع الله بطنا، فيحصل منهما مزية لمعاوية رضي الله عنه، وهذا من جملة إمامة مسلم رحمه الله تعالى. نعم، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا عن السب، فيصدر منه ذلك صلى الله عليه وسلم فيسب رجلا، فذكر أن من خصائصه أنه إذا سب رجلا ليس بذلك حقيقا، يعني ليس أهلا بذلك، ذلك الرجل الذي سبه النبي صلى الله عليه وسلم أي ليس أهلا لذلك السب، قال: يجعل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة عنه لهذا الحديث، حيث دعا ربه عليه الصلاة والسلام في من سبه، قال: آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته من المؤمنين، قال: فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ومن ثم إذا ذكر وروي أن رسول الله سب فلانا، فهل في هذا منقصة له؟ لا أبدا، هذا يذكر في فضيلته، لأنه ما دام سبه وليس أهلا فهذا فيه رفعة له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقرب بها إليك يوم القيامة. وأشار ابن كثير إلى حسن صنيع الإمام مسلم، وصنيع الإمام مسلم معروف بحسن ترتيبه في صحيحه، بل حتى فاق البخاري. إن كان البخاري فاقه في الصحة فهو فاقه في الترتيب، في بداعة ترتيب الأحاديث في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى. فلما ذكر فضائل معاوية قدم هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم ذكر فضائل معاوية، والتي من جملتها أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على معاوية فقال: لا أشبع الله بطنه، وذلك لما احتاجه لأن يكتب الوحي، فأرسل إليه أنس، فذهب إليه أنس فإذا بمعاوية يأكل، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه يأكل، قال: اذهب وادعه. فلما ذهب وجده يأكل، حتى إلى الثالثة قال: لا أشبع الله بطنه، قال: لا أشبع الله بطنه. إذن هل هذا دعاء لمعاوية فيه منقصة له، كما يفعل بعض المغرضين أعداء الصحابة وخاصة معاوية رضي الله تعالى وارضاه كاتب الوحي، يطعنون فيه رضي الله تعالى وارضاه؟ يا إخوة، عقيدتنا أن الصحابة لا يجوز تنقصهم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فلا يجوز تنقصه. هؤلاء قوم رضي الله سبحانه وتعالى عنهم، وكلهم قد وعدهم الله جل وعلا بالجنة، وكلا وعدنا الحسن، وعد الله الحسنى، واستدل بابن حزم عن الصحابة جميعا في الجنة. ثم إن الصحابة بشر ليسوا بمعصومين، يصيبون ويخطئون، لكن إن أصابوا فهو عن اجتهاد، وإن أخطأوا فهو عن اجتهاد، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر. إذن قد يقع إشكال بين الصحابة ويكون بينهم من الفتن ما يكون، فنقول الذي يسلمنا من هذا سلم، كما كان بعض السلف يقول من الفتن التي حصلت بينهم: سلم الله منها سيوفنا فلتسلم منها ألسنتنا. لكن نقول إن الصحابة يجتهدون، فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ، وهم دائرون بين الأجر والأجرين. فإما يذهب واحد ينتقص ويسب كما يفعل بعض من ينتسب إلى الإسلام، ولا من الرافضة والشيعة الحاقدين على صحابة رسول الله، كفروهم جميعا، كفروا صحابة رسول الله إلا قلة يعدون على الأصابع. وقد مر معنا كم كان عدو الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من أكثر ما ذكر 100,000، وقلت لكم إن بعضهم يذكرها في من روى عنه عليه الصلاة والسلام، عدد كبير. مبادئة الرافضة يقول: إنهم ارتدوا بعد رسول الله، وعلى رأس من ارتد أبو بكر وعمر وعثمان، ولم يبقى إلا قلة يعدون على الأصابع فقط، ويختلفون في عددهم، وكلها تعد على الأصابع. ولذلك إنسان ينبغي يا إخوة أن يعض على عقيدتنا الصافية السليمة بالنواجذ، ولا يغتر، خاصة اليوم عجب، والله يا إخوة عجب، هذه وسائل التواصل والله إنها لأفسدت ما أفسدت، عجيب. يعني الهاتف هذا تطلع عليه على أمور وتنظر. مر معنا سب النبي صلى الله عليه وسلم، والله اليوم هذا الإنسان يسترسل خاصة في الريلز هذا ويطلع حكا بالإصبع، وتمر عليك من يسب رسول الله، ويمر عليك من يسب الصحابة والعياذ بالله. هذه فضلا عن النظر إلى الكاسيات العاريات والموسيقى، هذا شيء أعظم. ويمر عليك أمثال هؤلاء، ربما يقف أنت بمجرد وقوفك هذا دعم له، راك تزيد في الدعم بعدد المشاهدات واللي يأخذ عليها أموال وغير ذلك. ولهذا إذا ابتلينا بهذه الوسائط كاين الحذف، وكاين ما أدري، أنا لست مختصا في هذه الأمور، حتى هذه الأمور السيئة المشينة، سواء من جهة الاعتقاد ولا من جهة الشبهات ولا من جهة الشهوات، يحرص الإنسان على تركها وتجنبها، بأن لا يدخلها ولا يدعم هؤلاء، لأن بمجرد أنك تدخلك تداعب، تزيد عدد المشاهدة، وهو يستفيد، وهو يريد هذا، ما دخلوا في هذا يريدون خيرا للناس. منهم من نعم يريد إفسادهم بالشبهات، ويريد الحصول على أموالهم، ولا حصول على أموال فهم شحاتون، والله المستعان. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لمعاوية: لا أشبع الله بطن، فهذا بطنه هذا ليس دعاء عليه، بل ودعاء له، أي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يجد خير ذلك في الآخرة. بل حتى ذكر أنه في الدنيا كان يأكل 7 مرات وأكلا فيه لحم ولا يشبع، لأنه قال: لا أشبع الله بطنه، فكان هذا في الدنيا، وفي الآخرة ينال أجر ذلك في الآخرة للحديث السابق. نعم. قال رحمه الله: ومن الجهاد، قال: مسألة، وكان إذا لبس لأمة الحرب لم يجز له أن يقلعها حتى يقضي الله أمره، لحديث يوم أحد لما أشار عليه جماعة من المؤمنين بالخروج إلى عدوه إلى أحد، فدخل فلبس لأمته، فلما خرج عليهم قالوا: يا رسول الله، إن رأيت أن ترجع. فقال: إنه لا ينبغي لنبي إذ أخذ لأمة الحرب إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل. الحديث بطوله ذكره أصحاب المغازي. فقال عامة أصحابنا: إن ذلك كان واجبا عليه، وإنه يحرم عليه أن ينزعها حتى يقاتل. وفرعوا عليه أنه لو شرع في تطوع لزمه إتمامه على أحد الوجهين، وهو ضعيف لما قدمنا في الصوم، والله أعلم. وقد ضعف هذا التفريع أبو زكريا أيضا. نعم، من خصائصه أنه كان إذا لبس لأمة الحرب واستعد للقتال عليه الصلاة والسلام فإنه لا ينزعها حتى يقضي الله سبحانه وتعالى أمرا. للحديث أنه لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل، وذلك لما استشار الصحابة فلبسها يوم أحد، ثم الصحابة كأنهم رأوا أنهم قد ذكروا رأيا الذي هو خلافه أولى، فلذلك كأنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لو نعدل، فقال إنه لا ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل. نعم. قال رحمه الله: مسألة. وذكروا في خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب المشاورة، يعني أنه يشاور أصحابه في أمور الحرب. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. قال الشافعي: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الخصيصة هنا قالوا ذكروا من خصائصه وجوب المشاورة، أنه يجب عليه أن يشاور أصحابه، ويمكن استدلوا بالآية: وشاورهم في الأمر، فإذا بها أمر والأمر للوجوب، فقالوا يجب أن يشاور. وأما ما ذكر أبو هريرة: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحاب رسول الله، ليس فيها الوجوب، وإن غاية ما فيها أنه كان يشاور أصحابه ويعتني بمشاورتهم. نعم. قال رحمه الله: وقال الشافعي رحمه الله تعالى: قال الحسن: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيا عن المشاورة، ولكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده. نعم، يقول غنيا عن المشاورة، وأكمل الناس عقلا عليه الصلاة والسلام، لكن مع ذلك الله عز وجل أمره وقال: وشاورهم في الأمر، فهو يقول لكنه أراد أن يستن بذلك الحكام بعده ممن هم قادة وأمراء وأئمة وحكام، يستنون به ويقتدون به فيشاورون ويجعلون من يشاورهم من أصحابهم. نعم. قال رحمه الله: مسألة. قالوا: وكان يجب عليه مصابرة العدو وإن زادوا على الضعف، وكأن ذلك مأخوذ من حديث الحديبية والله أعلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام لعروة في جملة كلامه: فإن أبوا فوالله لأقاتلنهم، يعني قريشا، على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي. والحديث مخرج في صحيح البخاري. قال: وكان يجب عليه مصابرة العدو وإن زادوا على الضعف، لأن الله عز وجل خفف على المؤمنين، قال: الآن قد علم الله فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني المصابرة تكون 1:2 على النصف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لا، هذا من خصائصه أنه يجب عليه مصابرة العدو وإن زاد على النصف. استدل بحديث الحديبية قال: فإن أبوا، يعني قريش، فوالله لأقاتلنهم على هذا الأمر حتى تنفرد سالفتي، سالفته يعني صفحة العنق، حتى يقتل، وهذا في أنه يقاتلهم مع أنهم أكثر عددا منه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: مسألة. وقد قدمنا قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن لنبي خائنة الأعين. قالوا: وكان مع هذا يجوز له الخديعة في الحروب، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، وكما فعل يوم الأحزاب من أمر قال وكما فعل يوم الأحزاب من أمره نعيما أن يوقع بين قريش وقريظة، ففعل حتى فرق الله شملهم على يديه وألقى بينهم العداوة وفل الله جموعهم بذلك وبغيره وله الحمد والمنة. نعم، قوله إنه لم يكن للنبي خائنة الأعين هذه مضت، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم الأنبياء، لكن وذكر ما يتعلق بالحرب وأنها خدعة، وقد استعمل ذلك أيضا صلى الله عليه وسلم وضرب مثالا بغزوة الأحزاب لما جاء نعيم بن مسعود مسلما في اليوم، جاءه مسلما وكانت له علاقة مع قريش ومع قريظة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقع بينهم خديعة، وهذه خدعة في الحرب، فحصل ذلك وسبق أن ذكر هذا في غزوة الأحزاب. نعم. قال: مسألة، وقد كان له صلى الله عليه وسلم الصفي من المغنم، وهو أن يختار فيأخذ ما يشاء عبدا أو أمة أو سلاحا أو نحو ذلك قبل القسمة، وقد دل على ذلك أحاديث في السنن وغيرها، وكذلك كان له خمس الغنيمة وأربعة أخماس الفيء كما هو مذهبنا لا خلاف في ذلك. نعم، وقال هذا من خصائصه أنه كان له صلى الله عليه وسلم الصفي من المغنم، يعني له صفوة المغنم يختار ما يشاء، وذلك الله عز وجل يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فله أن يأخذ ما يشاء قبل أن يقسم المغنم يأخذ منه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ومن الأحكام مسألة، قالوا: له أن يحكم بعلمه لعدم التهمة، وشهده حديث هند بنت عتبة حيث اشتكت من شح زوجها أبي سفيان فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. نعم، كان يحكم بالعلم وهو بعيد عن التهمة عليه الصلاة والسلام، والتهمة بعيدة عن حقه، ولهذا ما استفصل من أبي سفيان ولا دعاه ولا سأله وهل هذا حصل لم يحصل. نعم. قال: وفي حكم غيره بعلمه خلاف مشهور، حاصله ثلاثة أقوال: ثالثها يحكم في غير حدود الله. قالوا: وعلى هذا فيحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، وتقبل شهادة من يشهد له، لحديث خزيمة بن ثابت، وهو حديث حسن مبسوط في غير هذا الموضع، والله تعالى أعلم. نعم، قالوا: في حكم غيره بعلمه خلاف مشهور، منهم من منع ومنهم من جوزه، ومنهم من قال إن هذا يجوز في المسائل العامة دون التي فيها حدود الله عز وجل. ثم قال: قالوا وعلى هذا فيحكم، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما دام يحكم بعلمه يحكم بنفسه وولده، ويشهد نفسه وولده، وتقبل شهادة من يشهد له، حديث خزيمة بن ثابت في قصته النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتاع من الأعرابي، ثم الأعرابي نفى ذلك فطلب من يشهد له، فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد. وطبعا لم يكن يشهد تبايع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي، فقال: بما تشهد؟ قال: صدقتك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. نعم. قال رحمه الله: مسألة، قالوا: ومن استهان بحضرته أو زنى كفر. وقال الشيخ أبو زكريا النووي: وفي الزنا نظر والله أعلم. قال: ومن استهان بحضرته، يعني من باب الاستخفاف والانتقاص، فإن هذا يكفر، ونقل ابن حجر الإجماع. قال: أو زنى، إن كان المراد زنى بحضرته يعني مشاهدة، فهذا بعضهم يقول إنه يكفر، وإن كان المراد زنى في زمانه فهذا لا يكفر، بدليل أن من الصحابة ماعز في قصة ماعز والغامدية. نعم. قال رحمه الله: مسألة، يجوز التسمي باسمه بلا خلاف، وفي جواز التكني بكنية أبي القاسم ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها: المنع مطلقا، وهو مذهب الشافعي، حكاه عنه البيهقي والبغوي وأبو القاسم بن عساكر الدمشقي، لحديث ورد فيه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أخرجاه ولهما عن أبي هريرة مثله. مع مقوله القول هذا الذين يقولون بالمنع مطلقا، أنه لا يتكن بكنيته عليه الصلاة والسلام سواء في حياته أو من بعده، أو كان هذا الذي يريد أن يتكن بأبي القاسم اسمه محمد أم لا يسمى محمدا، هذا مراد بقوله مطلقا. قال: والثاني، وهو مذهب مالك واختيار النووي رحمهما الله تعالى، إباحته مطلقا، لأن ذلك كان لمعنى في حال حياته زال بموته صلى الله عليه وسلم، أي أنه يجوز التكني بأبي القاسم من بعده، لم نظروا إلى سبب منعه من ذلك وقولهم لا تكنوا بكنيتي، حين دعا رجل في السوق قال يا أبا القاسم، فالتفت صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أعنيك، فقال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. فقالوا مثل هذه العلة الآن بعد موته ليست حاصلة، ومن ثم يجوز التكني بكنيته. ويدل على ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه قال له إن ولد لي ولد من بعدك أسميه محمدا وأكني بأبي القاسم، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. والحديث رواه أبو داود. نعم. قال رحمه الله: الثالث، يجوز لمن ليس اسمه محمدا ولا يجوز لمن اسمه محمد، لئلا يكون قد جمع بين اسمه وكنيته، وهذا اختيار أبي القاسم عبد الكريم الرافعي. قال مسألة، وقد مرت بنا هذه المسألة في أوائل الكتاب في نسبه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مسألة: وذكروا في الخصائص أن أولاد بناته ينتسبون إليه، استنادا إلى ما رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهو ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى فيقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم عن الحسن إنه ابني، فهذا يدل على ما ذكره من اختصاص أن أولاد بناتي ينتسبون إليه، لكن لا تقول الحسن بن محمد، لكن لا ينبغي أن يقال الحسن بن محمد، يقال هو ابني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من بنيه، لكن بالنسبة هذا تقول الحسن ابن محمد عليه الصلاة والسلام فلا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة، ومن الخصائص أن كل نسب وسبب ينقطع نفعه وبره يوم القيامة إلا نسبه وسببه وصهره صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذه الآية في المؤمنون عامة في انقطاع كل نسب، هي عامة في انقطاع كل نسب، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثتنا أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن عبد الله بن أبي رافع عن المسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاطمة بضعة مني يغيظني ما يغيظها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. هذا الحديث في الصحيحين عن المسور بغير هذا اللفظ وبدون هذه الزيادة. الزيادة هي من قوله: وإن الأنساب يوم القيامة تنقطع غير نسبي وسببي وصهري. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: وقد روى جماعة هذا الحديث بهذه الزيادة عن عبد الله بن جعفر هذا وهو الزهري، عن أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن أبيها، ولم يذكر ابن أبي رافع، والله أعلم. يعني مسألة تدور على صحة هذه الحديث التي فيها استثناء نسبه، إذا الآية تدل على أن كل نسب ينقطع، فإذا قلنا إن نسبه صلى الله عليه وسلم لا ينقطع فلا بد من دليل، فمن صحت هذه الحديث عنده فإنه يستدل بها على الخصوصية أن كل نسب ينقطع إلا نسبه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له علي: إنها صغيرة، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب ونسب، فزوجه علي رضي الله عنهما. يعني أن أبا بكر غايته من الزواج بأم كلثوم بنت علي التي هي بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون له كما ذكر سبب ونسب. نعم. قال: رواه البيهقي من حديث سفيان بن وكيع وفيه ضعف، عن روح بن عبادة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمر فذكره. قال أصحابنا: قيل معناه أن قيل معناه أن أمته ينتسبون إليه يوم القيامة، وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم، وقيل ينتفع يومئذ بالأنساب، وقيل ينتفع يومئذ بالانتساب إليه ولا ينتفع بسائر الأنساب. نعم، وهذا الثاني قد تشهد له الأحاديث، فإن صحت الأحاديث فإن تشهد له. أما هذا الأول قال وأما سائر الأمم وأمم سائر الأنبياء لا تنتسب إليهم، هذا قد يكون فيه ضعف كما سيبين ابن كثير، أو فيه ضعف للآيات. نعم. قال رحمه الله: وهذا أرجح من الذي قبله، بل ذلك ضعيف. قال الله تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. وقال تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. في آي كثيرة دالة على أن كل أمة تدعى برسولها الذي أرسل إليها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قد تمت هذه النسخة المباركة في يوم الأربعاء من شهر جماد الآخرة من سنة 101 على يد أضعف العباد وأحوجهم، حسن بن الحاج رمضان الخطيب الأيوبي، غفر الله له ولوالديه وأحسن إليهما وإليه. يعني إلى هنا تنتهي هذه النسخة. قال: قد تمت هذه النسخة. في بعض النسخ، بعض النسخ الفصول، كتاب الفصول، ثم تتمة، ما زال ثم تتم يذكر شيء من الخصائص لأن يختمها بشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الفصول، النسخ الموجودة نسخة كالتي بين أيدينا، هنا تنتهي ونحن هنا ننتهي، لكن ثمة نسخ أخرى من نسخ الفصول لا تزال ثمة زيادة يسيرة، ربما 3 صفحات هكذا آخرها يختمها بشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضت معنا. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا في هذا الكتاب من تعلم سيرة خير الأنام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي وقدوتنا وأسوتنا، صلوات ربي وسلامه عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.